فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا من عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى مما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. قد أخبرتني أمي أن أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة قط، فلما مسك الركن حلوا، فقد كذب فيما ذكر من ذلك. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب الإفراد والقران. ومعنى الإفراد يعني إفراد الحج، إذا وصل إلى الميقات، نعم، بعدما يصلي ركعتين ويركب راحلته، أو بعدما يصلي ركعتين قل لبيك حجا، هذا معنى الإفراد. وحصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء، وأصح الأقوال وأكثر العلماء على أن الأنساك الثلاثة جائزة. الإفراد يجوز، نعم، والتمتع جائز، والقران جائز. هذا أكثر علماء المسلمين في جميع المذاهب هكذا. وهناك من العلماء من يرى يعني في خلاف الأفضل، أما الأفضل فهذا موجود. فالبعض من الأئمة يرى أن الإفراد أفضل، وذلك كالمالكية والشافعية، وبعضهم يرى كذلك القران أفضل كالإمام أبي حنيفة وأتباعه، ومنهم من يرى التمتع أفضل، وهو مثلا الحنابلة ومن صار مذهب، وهو الدليل إذا لم يسق الهدي فالتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. الأحاديث تساعد على هذا، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى بين الصفا قال: من لم يسق الهدي فليجع. وهناك علماء شددوا مرة أن الإنسان إذا وصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وكان مفردا بالحج يصير يعني حج عمره، شاء ما بقى. منهم كان عبد الله بن عباس كان يساي هذا في مكه ويساي هذا وغير ذلك، فلا كل حال. ولكن اخيرا يعني اصبح الاتفاق على ان الانساك الثلاثه جائز، وهذا هو المشهور الان في جميع المذاهب، يعني تقريبا اي كتاب من كتب الفقه سواء شافعيا او مالكيا يقول مثلا الانساك ثلاثه، نعم، افراد، تمتع، قران. وهذا تقريبا، انما الافضل هذا شيء ثاني. وإذا إنسان تتبع الأحاديث الصحيحة يظهر له أن التمتع لمن لم يسق الهدي، وأما إذا يسوق الهدي فإنه يجوز له أن يفرد بالحج ويجوز له القران. والناس ما يسوقون الهدي، وكنا حبينا كان بس أقل ما يكون طلبة العلم يساوي سوق الهدي هذا، فكان يكون جميل. وهذا معنى باب الإفراد والقران، أن يقرن بين العمرة. وحصل خلاف الرسول هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، كذلك هذا حصل خلاف في الأحاديث. وبعض من الأئمة وبعض الصحابة يرى أن الرسول كان مفردا ويسوق. وممن فعل ذلك يرى ذلك من الصحابة، يعني أربعة من الصحابة، يعني أولا عبد الله بن عمر، وكذلك جابر، وكذلك عائشة، وعبد الله بن عباس. هذا يرى أن الإفراد أفضل، ويقول أن الرسول كان أفرد. وهناك من يرى، أكثر الصحابة يرى أن الرسول كان قارنا. وإذا أردنا نجمع بين هذا، أن الرسول أول ما وصل الميقات وصلى الظهر قال لبيك حج، وقبل أن يخرج من البيداء جاءه جبريل وقال له قل عمرة في حج، وصار قارنا. فإذا يقول عشان يجمع بين الأحاديث، إذن كل واحد مثلا الذي قال لبى في الحج يعني ما كان عنده جنب عند الميقات، والذي قال إنه قارن، فيصير تجمع الأحاديث يعني تقريبا. وهذا تقريبا يعني ما رجحه الإمام النووي. والحديث الذي ساقه قال: حدثنا يحيى ابن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. هذا أهللنا بالحج، هذا عبد الله بن عمر، أن الرسول أهل بالحج مفردا، وكذلك الصحابة، هذا دليله. هذا واحد حديث. ها وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. كمان حديث برضو في إيه في نفس البخاري وفي نفس صحيح مسلم وكل كتب مفردا. فلذلك جاء الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا إيه الإفراد أفضل لأن الرسول إيه أفرد. ويجي أنس وغير وعمران بن حسين وغيره من الصحابة وموسى الأشعري وغير ذلك يقول أن الرسول كان قارنا والأكثر أنه كان قارب. ولذلك ابن القيم يقول نحن هذه الأحاديث الذي يقول أفرد بالحج تترك نعم ويؤخذ بالأحاديث الذي أكثر الصحابة ويصير خلاص ما في شيء أو نجمع بينهم أن الرسول أول أفرد ثم قرن. فالذين قالوا قرن يعني آخر الأمر كان قارنا والذين قالوا أنه أفرد في أول. ومعلوم أن الرسول لما وصل إلى مكة وطاف بالبيت الصعب قال من لم يسوق الهدي فليجع فتصير الأحاديث تتجمع ويصير ما يرد بعضها لبعض. وهذا هو واجب يعني العلماء وواجب طلبة العلم أن كل ما استطاعوا أن يجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الواجب. فهنا دحين حديثنا حديث عبد الله بن عمر يقول أن الرسول يعني بالحج مفردا وحديث آخر يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فأهل بالحج مفردا ثم أضاف إليه العمرة تكسير الأحاديث. وحدثنا سريح بن يونس حدثنا هشيم حدثنا حبيب عن بكر عن أنس رضي الله قال سمعت الرسول يقول يلبي بالحج والعمرة جميعا. هذا يقول أن الرسول كان يلبي بالحج والعمرة جميعا يعني قارنا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر حدثت بذلك ابن عمر إن أنس يقول أن الرسول كان قارن وإنت تقول إن الرسول لبى فقال لبى بالحج وحده برضه هو مصر على أن الرسول لبى. فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدون إلا صبيان لأن أنس مثلا بالنسبة إلى سنه يعني متقارب مع عبد الله بن عمر. يكفي أن عبد الله بن عمر في أحد الرسول ما رخص له يخرج للجهاد كان عمره كم 14 أو حوالي 13 كده وفي أحد رخص له. وأنس كمان لما هاجر الرسول إلى المدينة كان عمره كم كان 10 سنوات لما جاءت غزوة بدر يعني كان عمره كم يعني تقريبا يعني أكثر من ذلك تقعدون صبيان لأنه صغير يعني بعد الرسول مثلا جلس في المدينة هنا بعد سنتين صارت غزوة بدر فقال انتم تعدون صبيان يعني احنا ما نفهم. وهو مصر على أن الرسول كان قارن. فإذا يعني هذه المسألة وهذه المسائل الفرعية الذي فيها خلاف بين الأئمة لا يجعل مشاقة ومخاصمات في هذا أبدا. هذا يجب على المسلمين ويجب على طلبة العلم. وأن يعني بعضهم يقول لك أبدا ما يجوز واحد يحرم بالحج أبدا ما يعني هذا يؤدي إلى شقاق وإلى خصومة ما تعد ولا تحصى ويصير ردود في غير محلها يعني. في المسائل الفرعية إذا حصل فيها خلاف يعني إذا كان يقدر يقنعهم يقنعهم بالدليل ما يقدر يقنعهم يتركها لا يبحث. ولذلك دحين يقول تعدون صبيانا يعني أنا صبي صغير فلذلك الرسول صحيح أنه كان قارن لأن الأدلة أكثر الأحاديث وأكثر الصحابة يقول أن الرسول كان قارن. وإذا أردنا نجمع أول أفرد بالحج ثم قرن خلاص فيصير كل واحد حكى ما سمعه يقول لبيك عمرة وحجا خلاص والرسول كان قارنا وساق الهدي. والذي يعني يقرن ويسيق الهدي لا شك أنه أفضل حتى اليوم مع لا شك أن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أفضل على كان بس أردنا نحن طلبة العلم مثلا المشايخ الكبار اليوم في عصرنا يحط إبل أو بقر أو شياء في إيه سيارة مرسيدس واحد خلاص سهل يعني مرسيدس يعني بألف ريال يوصل إلى كان كده لكن ما شفنا أحد متعلم يشتروا الهدي من هناك. وأنه لو فعلوا هذا يمكن الناس يقتدوا بهم طلبة العلم الصغار وهكذا فيصير بيحيي سنة من السنن. فإذا هذا تقريبا. والحديث الثاني قال حدثنا أمية بن بسطام العشي حدثنا يزيد يعني بن زريع يعني ابن زريع حدثنا حبيب ابن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة رأى ومعلوم أن أنس له صلة بالرسول خادم الرسول 10 سنوات قال فسألت ابن عمر فقال أهل بالحج برضو عبد الله بن عمر يقول هذا. وممن يقول بذلك يعني تقريبا أربعة أو خمسة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وجابر وعائشة وعبد الله بن عباس، هذول يقولوا أهل. يجوا يمكن 20 من أصحاب الرسول يقولوا أن الرسول كان قارنا، ويجي أحاديث أن الرسول تمتع وتمتع أصحابه. إيش معنى التمتع؟ معنى في عرف الصحابة وعرف التابعين القران، ويسمى كذلك هذا. فهذا تقريبا يعني، وإذا المسألة فرعية، والمسائل الفرعية لا يكون فيها خلاف بين المسلمين، إنما إذا كان هو طالب علم يقدر يقنع الطلبة ويقنع المشايخ ويقنع العلماء فبها، ما يقدر يتركهم ولا يثير نقاش وخصومة في مسائل مثل ذلك. الحديث الترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده. باب استحباب، أول طواف القدوم. ما هو طواف القدوم؟ إذا إنسان أحرم بالحج أول ما يقدم مكة يطوف، هذا الطواف إيش اسمه؟ ما هو طواف الحج؟ طواف الحج يكون بعد يوم العيد، يوم النحر. فهذا مستحب. فهذا يعني تقريبا العلماء يعني مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أن طواف القدوم مستحب، بمعنى سنة. المالكية يقولوا واجب، كتب المالكية يقولوا واجب، يقولوا واجب، فإذا تركوا عليه دم. هذا يعني فإذا باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده. السعي كذا يطوف ويسعى. بعضهم راح قال لا، إذا طاف له يتحلل، فلذلك ساوى الترجمة هذه وأتى بالأحاديث أن الإنسان إذا قدم للحج يطوف ويسعى ويمكث بإحرامه إلى يوم عشرة. هذا باب استحباب طواف القدوم، فهذا الطواف طواف القدوم، بخلاف لما يكون معتمر متمتع يجي يطوف طواف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة. فإذا كان متمتع وكان في أيام الحج يأتي إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقص من شعره أو يحلق شعره ثم يحل، يتطيب يلبس ثيابه، إذا كان عنده زوجة يريد أن يستمتع بها يستمتع بها، وبعد ذلك يوم 8 يحرم بالحج والسعي بعده. في ناس قالوا لا، إذا أحرم طواف القدوم له يحل، وهذا غلط، فلذلك أتى بهذه التراجم. والصحابة كان يعني بعضهم أنكر ذلك، لأنه بعض الناس غير طلبة أو جاء من بعض البلاد مثلا من العراق أو من غير ذلك كان يقول ذلك، فلذلك كان عبد الله بن عباس يرد عليهم. وهذا الحديث في الدليل على ذلك، قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبصر عن إسماعيل بن خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل، كنت جالس عند ابن عمر، ومعلوم أن عبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله ويجلس للعلم وللفتوى ولغير ذلك، فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ يصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم، يعني أنا فهمه، يعني قال له أنا أحرمت بالحج، يعني أحرمت بالحج وجئت إلى مكة، فيجوز لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ الجواب قال له نعم. أي طواف؟ طواف طواف القدوم، ما هو طواف الحج. أما طواف الحج فلا يكون إلا متى؟ يوم عشرة والأيام التي بعده. فإذا طوافنا يعني دحين نكر، هو واحد يقول طواف طواف الحج، لا، الطواف المراد به طواف القدوم، وهذا لمن كان من كان محرما بالحج. هذا يصلح لي أن أطوف قبل أن آتي الموقف؟ الجواب نعم، أي طواف؟ طواف القدوم إذا كان محرما بالحج. فقال ابن عباس يقول فقال نعم، قال فإن ابن عباس يقول لا تطوف البيت حتى تأتي الموقف. لا تطوف أي طواف؟ قد يكون يريد عبد الله بن عباس لا تطوف البيت على الطواف طواف الحج الذي هو طواف طواف الزيارة وطواف الإفاضة، هذاك لا تطوف البيت. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دحين كلمة لا تطوف هذا قد يكون يعني لا تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لو إنسان طاف قبل الحج يصلح؟ ما يصلح. فلذلك فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت. ومعلوم الرسول كان قارن، وهو على يعني على طريقته على مذهبه على أن الرسول كان مفردا، يعني محل الدليل فيه أن عبد الله بن عمر يرى أن الرسول كان مفردا بالحج، وعندما قدم مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. غير من الصحابة يقول لا، أن الرسول كان قارنا، قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا، وهذا الطواف طواف طواف العمرة أو طواف القدوم كله صح، أو الاثنين سواء في بعض. قبل أن فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نتخذ أو بقول عباس إن كنت صادقا، يعني نأخذ بقول الرسول لما قدم مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأنت تقول لا أن الإنسان لا يطوف بالبيت حتى ينزل، فالكلام أي طواف، فإذا كان طواف الحج والزيارة وطواف الإفاضة نعم هذا لا يكون إلا بعد الحج، من ليلة عشرة إلى الأيام التي بعدها. وأما إذا كان طواف القدوم فهذا فقال إن كنت صادق، لأنه بيروي عن ابن عباس، وابن عباس معروف إيه يعني معرفة للعلم وجله وهذا، فإن كنت صادق لأنه هذا خبر، والخبر قد يحتمل الصدق والكذب. ففهمنا من ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة وكان محرما بالحج يطوف ويسعى ويمكث بإحرامه إلى يوم عشرة، وهذا يعني أدلة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل بن عمر رضي الله تعالى عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، بين هنا أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال وما يمنعك، إيش يمنعك أنت جاي مكة لإيه؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه، يكره ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة لا يطوف، وهذا بيحصل دحين لبعض الحجاج، مثلا حاج يحرم الآن في زمننا هذا، شخص يحرم يوم 9 بالحج، أو يوم إيه يوم 9 أو يوم 8 في الليل، فيصل مكة يبغى يروح على على على منى ويروح إلى عرفات، ما في شيء، لأنه هذا الطواف إيه إما سنة وإما واجب، والصحيح أنه سنة، يعني أصح الأقوال أنه سنة، وأنت عب إلينا منه، يعني نحبك لأنك أنت يمكن أعلم منه وأنت هذا، رأيناه فتنته الدنيا، يعني هذا الرجل يعني من طلبة العلم ومن العلماء ولكن الدنيا، وأما أنت لا، أنت الدنيا ما فتنت، ومعلوم عبد الله بن عمر كان يعني فيه شيء من الزهد، عبد الله بن عمر كان فيه شيء من الزهد، بخلاف بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أخبرت عليهم الدنيا تمتعوا يعني. وطافوا بالبيت، قال أحرم بالحج، برضو يصير عبد الله بن عمر على أن الرسول أحرم بالحج أبدا، وطافوا بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان، يعني من سنة فلان من طريق فلان. إن السنة أصله في العلم قول الرسول فعله تقرينه، والسنة في اللغة العربية الطريق، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إليه، ومن سن سنة سيئة يعني إيه طريق، فهنا المراد بالسنة الأولانية سنة الرسول، والتالية يعني الطريق، يعني فتوى الرسول فعل كذا، واحد يسأل شيء فهذا تقريبا ما ليس له ذلك. وحدثنا كذلك زهير بن حرب بعد ذلك باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف، كذلك ترجمة أخرى بيان باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي، وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم، وكذلك القارن. هذه الترجمة هذه برضه الإمام النووي باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بطواف، يعني الذي أحرم بالعمرة يأتي مكة يطوف، إذا طاف ما يروح يلبس ثيابه، لا لازم إيه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يقصر من شعره أو يحلق، بعد ذلك يلبس الثياب، هذا اللازم. وكأنه في ناس كان يقول لا إذا طاف بس يكفي، ويساوي فلسفة يمكن يقول أن الشيء الذي هو ركن في العمرة الطواف بس، وهذا بعد ذلك إذا تركه إما يكون يعني عليه دم وإما سنة. لا يتحلل بالطواف قبل السعي، لازم إيه أول يطوف ثم يسعى ثم بعد ذلك إذا هذا يقصر من شعره أو يحلق، وإذا نسي الحلق أو التقصير نعم ثم لبس ثيابه ما عليه شيء، خصوصا إذا ناسي، إلا عند يعني الشافعية، فإن الشافعي في مذهبهم على أن التقصير والحلق ركن من أركان إيه الحج والعمرة، هم يعني تقريبا في هذا، فلذلك هم يزيدوا في أركان الحج إيه الحلق أو التقصير. وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم، كذلك المحرم بالحج إذا طاف بالبيت قدم مكة يطوف ويسعى، وكذلك القارن، كذلك القارن عندما يقدم مكة يطوف ويسعى نعم، ويوم العيد يطوف ولا يسعى. فلذلك المتمتع يأتي مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، نعم، ويقصر ويحلق ويجلس يوم 8 يحرم بالحج، نعم، ويعرف ويبيت بمزدلفة أو ينزل إلى مزدلفة ويجلسها بعض الوقت، ثم بعد ذلك يأتي جمرة العقبة ويرميها، ثم نعم إذا كان يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. وليس عليه سعي، يعني المفرد والقارن عليهم طوافان وسعي واحد. والدليل على ذلك حديث جابر الذي مر يقول أن الرسول وأصحابه لم يسعوا إلا سعيا واحدا بين الصفا، وأما المتمتع فيطوف طوافين ويسعى سعيين. وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم، وكذلك القارن، القارن الذي قارن بين العمرة والأهد. الأحاديث ساقها عبد الله بن عمر، عروة بن الزبير، عن عائشة وعن أمه أسماء، وكلهم كانوا يفعلوا ذلك، وهذا هو الواجب. تعلمنا من ذلك أن المتمتع لازم يطوف ويسعى ثم يقصر ويحرق ويجلس حلال، ثم بعد ذلك يوم 8 يحرم. وأما المفرد إذا وصل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه، لا يلبس ثياب، نعم، ولا يتطيب ولا يقرب أهله حتى يجي اليوم الثامن ويذهب بإحرامه، ثم يقف بعرفة، ثم يبيت بالمزدلفة أو ينزل، ثم بعد ذلك يأتي بعد طلوع الشمس من يوم النحر، نعم، يرمي جمرة العقبة، فإن كان قارن كذلك يعني ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم يذهب ويطوف، وليس عليه سعي. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها يعني في هذا. قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ سؤال يعني، وجه سؤال يعني إلى عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. فإنسان يعني أحرم بالعمرة ووصل مكة طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا، هل يقرأ يتصل بزوجته ويجامعها؟ الجواب قال له لا. فإذا أراد يجامع زوجته أول يطوف ويسعى ثم يقصر من شعره أو يحلق، ثم بعد ذلك حلال له. أيأتي مرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة. يعني هدي رسول الرسول فعل كده، الرسول كان يعني محرم بهذا ووصل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة، يعني سعى بين الصفا والمروة سبعا. ويقول وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. فإيش تفعل؟ لازم الإنسان إذا وصل مكة أول يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك نعم يقصر أو يحلق، ثم بعد ذلك زوجته حلال، أما قبل ذلك فلا تحل له. وذكر هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. والرسول لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فحل الصحابة كلهم لأنهم كان أكثرهم ما لم يكن هم هدي. وبعد ذلك الرسول يوم 8 هم اغتسلوا ولبسوا ثياب الإحرام وأحرموا. وكذلك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن محمد بن زيد حول الإسناد وقال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر ابن بكر وبكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمر بن دينار عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث نعم ابن عيينة، وهو أن رجل سأل عبد الله بن عمر فقال يعني إنسان أحرم بالعمرة ووصل إلى مكة يطوف بالبيت، نعم، قبل أن يسعى بين له أن يقبل يعني جامع زوجته؟ الجواب لا، فهذا هو الواجب. فبعد ما يسعى بين الصفا والمروة سبعا وكان صلى ركعتين قبل، والركعتين خلف كذلك خلف المقام، هذه كذلك في خلاف بين الأئمة، فالمالكية يرى أنها يعني واجبة، وغيرهم يرى أنها سنة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني علي بن عيينة نحو حديث ابن عيينة. ثم ذكر كذلك من الأدلة على ذلك أن الإنسان إذا وصل مكة وطاف بالبيت ما يتحلل حتى يعني يسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحرم. قال حدثنا هارون وسعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمه وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق، ومعلوم أن أهل العراق يعني السنة ضعيفة فيهم خصوصا في ذلك الوقت في الأول، يعني أبدا عندهم الرأي أكثر ما يكون، عندهم الرأي وعندهم أقوال بعض العلماء، لأن الحديث كان في إيه في الحجاز يعني في مكة تقريبا، هنا علماء الحديث وعلماء فمالك والشافعي وغير ذلك، ثم بعد ذلك فعندهم يعني أشياء كثيرة تخالف يعني النصوص، والسبب إن الحديث ما وصل بعد ذلك صار إيه العراق هو أكثر علماء الحديث بعدها شوية بعد ما ظهر. قال له فقال إن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير. ليش عروة بن الزبير؟ لأن عروة بن الزبير من علماء المدينة ومن الفقهاء السبعة، يعني معروف أن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المدينة، يعني عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ سأل عروة بن الزبير الذي هو من الفقهاء ومن علماء المدينة إذا إنسان أهل بالحج وطاف بالبيت هل يحل؟ الجواب قال له لا. فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا، يعني ما بين فلان ابن فلان يقول ذلك، فقال فسألت فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، يعني بتمام الحج. ومتى يتم الحج؟ يتم الحج يعني كاملا بعدما يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، لا يتم الحج إلا بذلك. يعني مو اسمه يعني من أهل لا يحل. فقال إن رجل يقول ذلك فسألت وقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، يعني إيه؟ إلا مثلا بطواف الإفاضة مرة يجوز زوجته، أما قبل لا يطوف طواف الإفاضة لا يحل له. قلت فإن رجل كان يقول ذلك، قال بئس ما قال، وبئس معناه فعل للذم، بئس ما قال، وبئس هذا زي ما تجي في اللغة العربية مرات يكون إيه فاعلها محلى بالألف واللام، وتارة يكون مضاف إلى ما فيه الألف واللام، ومرة يكون مثلا ما بئس ما قال بئس اللقاء. فتصداني الرجل فسألني، يعني الرجل أمرني أسأل فصدني فسألني فحدثته، فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. سمع يعني واحد رجل من يعني معناه رجل ما هو رجل عادي، الظاهر من العلماء أن رسول الله فعل ذلك. وما شأنه؟ قال قد فعل ذلك. قال وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال فجئته قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ يعني يعني يرد عليهم أن أسماء التي هي إيه؟ أم إيه؟ عروة، والزبير والده، لأنه إيه؟ عروة ابن الزبير. فعل ذلك. قال فجئت فذكر، يقول هو إيه؟ فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتي، يعني إذا كان فعلها الزبير وفعلها يعني زوجة الزبير ليش ما يأتيني ويسألني عنه؟ يعني يأتيني لأن أنا دحين أعرف بإيه بالزبير وأعرف بإيه بأسماء، وكنت حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات، بعد الرسول كان يحج بنفسه، ألا يأتيني يسألني أظنه عراقيا؟ ومعلوم أن العراق في ذاك الوقت يعني عندهم شيء كما هو معروف. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، هذا كذب أن الرسول فعل ذلك، أنه بعد ما طاف حل، وأن كذلك فعله الزبير وأمي، فقد كذب. وجاب له الدليل، قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله، لأن الزبير عبد الله بن عروة أدرك علمه من إيه؟ من الصحابة، ومن جملتهم خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى التي هي خالة لإيه؟ لعروة بن الزبير، أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ. وجاء في بعض روايات الحديث أن الرسول لما وصل إلى مكة في يوم 3 من شهر ذي الحجة، نعم، بات بأعلى مكة بذيتوها هناك، واغتسل في الليل وتوجه. هنا يقول توضأ، ويمكن توضأ اغتسل أول ثم توضأ. لذلك كان عبد الله بن عمر دائما إذا ذهب للحج أول ما ينزل في بذيتوها، وكانت معروفة الأول، نحن رأيناها تقريبا في الزمن السابق. ثم بعد ذلك توضأ ثم طاف بالبيت، ثم قدم إلى البيت طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر كمان، أبو بكر كذلك، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، كلهم هذول كانوا يفعل أول شيء يطوف بالبيت. وإذا طاف بالبيت وكان مثلا متمتع يسعى بينه، يعني معناه يغلق الأشياء الباقي، لأنه هذا أول شيء. ثم لم يكن، ثم رأيت المهاجرين والأنصار، كل هذه أدلة على مهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر ما رأيت فعل ذلك ابن عمر، أن ابن عمر كان كذلك إذا قدم مكة أول يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، سواء كان لعمرة أو لحج، ثم لا ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عنده، يعني لا تبغى تسأله يسأله، لأنه مثلا هو تابعي وابن عمر إيه صحابي، الصحابي إيه أعلم منه فيسأله وأكبر منه سنا، أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى. فذلك جميع الصحابة والتابعين الذين في هذا ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف، أول شيء يبدأ به في مكة الطواف بالبيت. وهذا الطواف إن كان طواف العمرة فيكون طواف العمرة واجب، ركن من أركان العمرة، وإن كان قارنا يكون طواف القدوم. ثم لا يحلون، يعني الإنسان إذا طاف لا يحل أبدا، لازم ينقص بإحرامه حتى إن كان معتمر حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق ثم بعد، وإن كان قارنا لا يطوف ويسعى ويمكث بإحرامه. وقد رأيت أمي التي هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، أمي المراد به وخالتي من هي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين تقدمان، يعني بعد ذلك بعد ما توفي الرسول كان يحج مع أمي ومع خالتي تقدمان، لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان، أول شيء كانت أمه وخالته إذا قدمها أول شيء تبدأ بالطواف. فإذا هذا دليل على أن الطواف هذا يكون في الأول قبل الحج، قبل الحج وهو طواف القدوم في بالنسبة. قال وقد رأيت، يعني مين هو ذا؟ عروة بن الزبير. رأيت أمي، أمي من هي؟ أسماء بنته وخالتي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقدمان، يعني حين تقدم لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان، أول شيء تطوف بالبيت سواء كان للعمرة أو سواء كان للحج أو سواء كان. ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي، برضه هي أسماء، أنها أقبلت هي وأختها التي هي عائشة والزبير التي هو والده وفلان وفلان، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة، وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. هنا بعمرة قط، يعني قط في ظرف لما مضى من الزمان، يعني قط دائما ظرف لما مضى. واحد يقول ما فعلته قط، يعني ما فعلته فيما مضى. إذا قال ما فعلته عوض، يعني ظرف لما في المستقبل، هذا تقريبا يعني. فهنا يقول قط، فلما مسحوا الركن، مسح الركن ايش المراد به؟ الركن الحجر الاسود، ومعناه طافوا بايه؟ بالركن. حلوا، هنا يقول حلوا، هذه لازم يكون في قبلها كلام. ايش هو التمام؟ نحن ما نقدر نحطه في صحيح مسلم. قال حلوا واتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا او قصروا حلوا، يعني قبل هذه الجمله فلما مسحوا الركن اتموا طوافهم. نعلق برا هنا، نعلق برا، لأنه يقول هذا مفهوم من الكلام، والعلماء يفهموا هذا الكلام، فنحن ما نقدر. يعني فلما مسحوا الركن أتموا طوافهم، يعني أول ما معلوم أن الإنسان لما يقدم مكة أول شيء يقبل الحجر الأسود، ما قدر يقبل الحجر الأسود إيش يساوي؟ نعم يمسه إما بيده، ما قدر يمسه بيده، نعم عنده محجل يحطه ويقبله، ما عنده يشير إشارة. فهذا معناه فلما مسحوا الركن، يعني واتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا او قصروا حلوا. فحلوا هذا تيجي بعد هذه الجمل، فاذا كان يعني نريد ان نفهم نعلقها في في الخارج، ما نقدر مثلا نحن يزاد شيء في في صحيح مسلم، وحتى الامام النووي ما يقدر يعني يحط يزيد اشياء في صحيح مسلم، النووي في القرن السابع. وهذا فمعنى الكلام يقول فلما مسحوا الركن، ايش معنى الركن؟ معنى الحجر الاسود بيدهم او بتقديرهم، واتموا طوافهم الذي هو طواف القدوم، وسعيهم الذي هو سعي العمره او سعي الحج، وحلقوا او قصروا حلوا. هذا حلوا تكون محلها هنا، ولكن هذه الجمله تكون قبلها، وهذا قد ذكره الامام. قال فلما مسحوا الركن حلوا، فقوله مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشه، فإن عائشة كانت حائض لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع كانت، وإلا فعائشة لم تمسح الركن، يعني فخلاص يعني أسماء حلت، وكذلك الزبير وكذلك أصحاب الرسول، نعم المتمتعين كلهم كانوا آلاف تقريبا، 100,000 لم تمسح قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر. وهكذا قول أسماء بعد هذا اعتمرت أنا وأختي، فهذا تقريبا يعني وقد كذب فيما ذكر ذلك، يعني أن الإنسان إذا طاف بالبيت يحل، لا ما يحل حتى يطوف وحتى يسعى وحتى يحلق أو يقصر، بعد ذلك يحل إذا كان في العمرة. وإذا كان في الحج لا، بل يمكث بإحرامه إلى يوم 8 ويذهب إلى عرفة ثم يقف بعرفة ثم يبيت بمزدلفة ثم يوم النحر يرمي جمرة العقبة، ثم إذا كان عليه مثلا يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، وهناك يحل الحل كله ولا يبقى عليه من أعمال الحج إلا رمي الجمار في يوم 11 ويوم 12 فيما ذكر من ذلك. ثم ذكر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حارث واللفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حدثني منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء لأنها قريبة من أحفادها أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت خرجنا محرمين، إن قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرام، من كان معه هدي فليقم، إذا أحرم بالعمرة والحج يبقى أو محرم بالحج يبقى على إحرام، ومن لم يكن معه هدي فليحلل أو فليحلل، فلم يكن معي هدي، يعني أسماء تقول ما كان معه فحللت، وكان مع الزبير هدي التي هو زوجها الزبير بن العوام فلم يحل، قالت فلبست ثيابي وجلس بجانب الزبير، لأن الزبير زوجها وهي جلست جنبه، هي تحللت فممكن كمان تكحلت وعملت الزياب، فقال لها قومي عني، قال لها الزبير روحي هناك بعيدة تجلس جنبها، لأنه هو هو ما انتهى من الإحرام وخايف على نفسه، مش رجل والرجل مع المرأة أقل ما يكون يقبلها وهذا ما يصح، يعني أقل ما يكون قبلها ولا مسك سديها، يعني فيها خلل يعني بلا خلي عدد لا جابها وهذا ما يقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتخشى أن أثب عليك، يعني أنت خايف ألا أركبك وهذا كله احتياط يعني. فرجل مثلا محرم وزوجته جنبه يجي خصوصا في عصرنا هذا، فلذلك نحن ننصح كثير الشباب، يعني في أيام رمضان هذا يعني بيحصل كثير من الشباب يكون مثلا صائم وتجي زوجته تدخل عليه فيقول هو دغري يقبلها يخرج المذي منه بعدين شوية يروح الجامعة، فإذا النصيحة كثير أنا أقول للشباب أي رجل شاب متزوج خصوصا متزوج في شعبان أو في رجب إذا صلى الفجر لا يدخل بيته خلاص، لما يجي المغرب يدخل بيته خلاص لأنه الشيطان حريص أبدا يشوفها كأنها أزين من تكون في الليل ويقع في مشكلة، وكذلك هي دحين قالت قلت أتخشى أن أذهب عليك تخاف إن أنا ما أبدا وهذا دليل على إيش تريد إنه المحرم بالعمرة يعني يحل إذا عمل أعمال العمرة خلاص يحل، وإذا ما وأما المحرم بالحج فلذلك الزبير الآن كان قارنا لأنه مع الهدي وكان قارنا فهو بإحرام، وهي ما كان مع هدي حلت وليس ثيابها النظيفة، وكذلك حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما يعني جاء أحرم لي رسول الله وجد فاطمة قد تزينت ولبست ثيابها فقال إيش كيف أنت بالحج والسعي، قال إن أبي أمرني بذلك، فراح فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أمرته لأنها لم تسق الهدي وهنا قال إنما أمر بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه كلمس بشهوة أو نحي، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفس وقوله وكذلك الأحاديث اللي بعضها مثل ذلك. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو هشام المغيرة عن سلمة المخزومي حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، يعني الصحابة كثير لقوا مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني إيش معنى استرخي، يعني تباعدي عني، يعني قال الزبير لأسماء زوجته تباعدي عني لأنك أنت حلال وأنا محرم وأنا ما لسه كنت قارن وما تطفت بالبيت طواف القدوم وسعيت سعي يعني الحج والعمرة والآن باقي علي من الوقوف بعرفة، ولا يحل الإنسان قبل أن يعني يقف بعرفة وقبل أن يبيت بمزدلفة وقبل أن يرمي الجمار أن يطوف بالبيت التمتع بالنساء وهنا يعني يعني استرخي عني، يعني ايش معناه؟ تباعدي، يعني روح بعيد هناك. ها مثلا هو جلس هنا وهي تروح هناك بعيد، ها لانه ايه يروح يقرب جنبها او يرى منها شيء، كما حصل لاصحاب رسول الله، الرجل الصحابي الذي كان يعني ظاهر من زوجته لما راى في الليل فخذها سقط عليها بدونها. فغير من باب اولى واحرى. تباعدي عني. وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن عبد الاسود عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه حدثته انه كان يسمع اسماء كلما مرت بالحجون، والحجون معروف الجبل الذي ايه عند المعلاة عند مقبرة مكة، ولا يزال الى الان هو موجود، وكان اول عالي جدا، الان يعني صار ايه سهل يعني تقريبا. تقول صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا معه ها هنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هي واختها عائشة رضي الله عنها، ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهورنا قليلة ازوادنا، فاعتمرت انا واختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت احللنا ثم أهللنا من العشية بالحج، يعني إيه؟ يعني مسحنا البيت، طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا زي ما الأول، يعني مو بس طفنا بالبيت وحللنا، ثم أهللنا من العشية بالحج، يعني في إيه؟ في يوم 8 أهللنا بالحج. قال هارون في روايتي أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. فهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا طاف بالبيت ما يحل حتى أحللنا. مو قلنا في الأول أحللنا يعني بعد ما غلبنا الباقي، لأنه ذكرنا في الأول الحديث إنه يعني هناك قال فلما مسح الركرة حلوا، اللي قبل الحديث اللي قبله قبله في حديث قال فلما مسح إيه يعني فلما مسح الركن حلوا، معناه إيه؟ أتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا، يعني زي ما كان. وهذا يقول مفهوم من الكلام، يعني مفهوم من الكلام، ليس معناه لما مسح الركن حلوا هذا، يعني مفهوم من الكلام انه لما مسح الركن ايش قال مسح الركن طافوا اول 7 اشواط، لانه مسح الركن معناه تقبيل الحجر الاسود، وبعد ذلك طافوا 7 اشواط، كمان 7 اشواط لازم تكون 3 ايه نعم بخبب و4 مشي، ثم يصلي ركعتين خلف المسجد، ثم يذهب الى الصفا ويسعى 7 اشواط، ثم بعد ذلك يقصر او يحرم بعد ذلك حل. وهنا كذلك دحين اختصر مره دغري يقول فلما هذا قال حل ما هيك غلطان، لأنه ما مغلط يعني، لأنه هل واحد بالطواف يحل؟ الجواب لا ولا لا، فهو يقول هذا ومعلوم غلط إيوه مش، لكن الحذف إيش وده في اللغة العربية؟ كثير أشياء تحذف يعني في اللغة العربية ويفهم من الموضوع يعني كثير أشياء إيه هذا لأنه شو أسود قال هنا فلما مسحوا المر يعني هنا كده إلا قبله يعني في إلا هذا 21 ذكر هو فقال مسحوا المراد الماسحين من سوى عائشة، أما عائشة ما لأنها كانت حائض لم تمسوا قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارئة ومنع الحيض من الطواف قبله. وقبل هناك ذكرنا الحديث الذي ذكره على أنه أتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا، يعني هذا ما يحل إلا لما يفعل هذه الأشياء، إذا فعل هذه الأشياء لا ذلك يحل. وهنا شو قال؟ قال يعني يصلون بمكة، وقول لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. وهنا ذكر يعني في إلا قبله برضه هو يكرر، فيجب استثناءه من عائشة ويكون إحرامه بالعمرة وتحلله منه في غير حجة الوداع، والله أعلم. الكلام اللي أنا كتبته هذا وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا، يعني هذا لا بد منه، أما بس وهذا معروف يعني أي إنسان يعني يفهم من معنى الإنسان إذا كان محرم بالعمرة طاف يحل، الجواب لا، فمعناه إنه العطف، وهذا موجود يعني في اللغة العربية كثير من الأشياء المعطوفة قد تحذف لبيان الموضوع، واللغة العربية موجود فيها هذه الأشياء يعني هنا ثم أهللنا بالحج، وفي رواية أسماء وكذلك الأحاديث اللي بعدها كذلك. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عن متعة الحج فرخص فيها، متعة الحج يعني أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه فإذا فعل ذلك وقلنا لها أربع شروط: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يخرج إلى بعد يعني من مكة إلى إلى إلى ميقات من المواقيت، وأن لا يكون من أهل مكة. والآن كثير من طلبة العلم يقول لا، أي واحد يحرم في أشهر الحج ولو خرج من مكة يسمى متمتع، ولكن هذا الموجود يعني في كتب هذا دحين النووي كذلك في شرح المهذب وكذلك ابن قدامة ذكر هذا أربع شروط: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، ومتعة الحج جائزة. وكذلك بعضهم قال المراد متعة النساء، كذلك متعة النساء كانت جائزة ثم حرمت. متعة النساء كان الرجل في خيبر يتزوج المرأة بأي شيء، بنعل أو بطعام أو بشيء، ثم بعد ذلك يطلق، ثم بعد ذلك منعل. فمتعة حلال ومتعة حرام إلى يوم القيامة. ولذلك كان عمر بن الخطاب أي إنسان يعني يتمتع متعة النساء يرجمه بالحجارة إذا كان محصن، كان مشدد. والشيعة تفعل هذا، الرافضة يفعلون هذا. وينا عنه، فقال هذا أم بن الزبير تحدث أن رسول الله رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، يعني تعالى ابن عباس عمه، فرخص فيها. وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله رخص فيها، فادخلوا عليها فسألوها، فقال دخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، معلوم أنها صارت كبير سنة، وحتى يعني لما قتل ولدها وهي فيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وأما متعة النساء فهي حرام إلى يوم القيامة، يعني كانت حلال فنسخ. ومعلوم أن ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي، كذلك النسخ يكون في القرآن ويكون إيه في السنة موجود. بس هل السنة تنسخ القرآن؟ الجواب لا، هذا يعني قول جمهور العلماء، السنة لا تنسخ، إنما نعم تقيده. مثال ذلك مثلا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث في آيات كان في القرآن إيه أنه يجوز يعني يوصل الوالدين ويوصل الأولاد، فلا وصية، فإذا رخصت الوصية باقية، لكن ما يصل إيه لأولاده، ولا يصل إيه لورثه، ولده ما يصل من ماله، هذولك لهم ميراث. وحدثنا من المزنة، حدثنا عبد الرحمن حول الإسلام، قال حدثنا من البشار، حدثنا محمد يعني من جعفر جميعا عن شعب. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة، والمتعة للتأه في العهد. يعني واحد يسائل زي هذا الأحاديث، الشيعة يقول خلاص المتعة اللي يبغوهم، ولم يقل متعة الحج لما يجي المتعة، لكن هنا في حديث متعة الحج خلاص. فالذين قالوا ذلك فما استطاعوهن فأتوهن أجورهن فريضة. وأما ابن جعفر قال شعبة مثل أدري متعة الحج أو متعة النساء، نعم متعة النساء كانت حلال وحرمت، مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية. وحدثنا عبد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة، حدثنا مسلم، سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أصحابه بحج، برضو ابن عباس يقول أن الرسول أهل بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبد الله في من ساق الهدي فلم يحل، فالرسول أمر بذلك. أنه وحدثنا محمد بن بشار أهل بعمرة وأهل أصحابه بحج، سمع ابن عباس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، هذا برضو هذا كمان وأهل، نعم أهل بعمرة بعد الحج يمكن، وأهل بعمرة وأهل أصحابه بحج، يعني شوف يعني في تناقض، يعني الأحاديث الرسول حج حجة واحدة، يعني شوف الأحكام الشرعية كلها الموجودة ما حصل الخلاف الذي حصل في إيه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دحين يقول بعمرة، نعم صحيح الرسول بعمرة يعني أهل أول بالحج ثم أضاف إيه العمرة عليه، فيكون صحيح. ولذلك هو قال الإمام النووي إيش الطريقة، الطريقة أن الذين كانوا مع الرسول عندما صلى في مسجد الحليفة وقال لبيك حج سمعوا فرووا هذا، شوية لما وصل البيداء قال لبيك عمرة واحد سمعوا هذا لك فرووا هذا، فيصير الأحاديث تتجمع. الذين سمعوا عند مسجد الحليفة قال لبيك حج، قالوا خلاص الرسول حج أفرد الحج، بعد ما شوية قبل لا يخرج من أبيار علي تقريبا في البيداء سمعوا يقول لبيك عمرة واحد فرووا ذلك، خلاص فتصير تتجمع الأحاديث وكل واحد روى الشيء، وهذا هو الصحيح يعني. فالذي يقول أن الرسول كان مفردا يعني تقريبا ما أصاب يعني تقريبا فأمن. وحدثنا محمد بن بشار محمد يعني بن جعفر وحدثنا شعب هذا غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهادي طلحة بن عبيد الله وكان ممن لم يكن معه طلحة بن عبيد الله ورجل آخر والصحابة أكثرهم يعني الذين كان معهم الهادي قليل منهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله لكن هنا يقول طلحة ما هو معه وكان ممن لم يكن معه الهادي طلحة بن عبيد الله مع أنه في أحاديث أنه طلحة بن عبيد الله كان معه الهادي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.